الصباح والمساء، لكن أهل العروس هم بالخيار إذا مالوا إليه ولو أعطوه كلمة، إن لم يكن عقد فرأوا أن الآخر أصلح أو أوفق لهم أن يعدلوا، لا يلامون على ذلك. لكن إن وافقوا ثم علم ذلك فتدخل، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرء أن يسوم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، لأنها تلقي الشحناء وتقطع الأواصر وتسبب العداوات، ولا ينبغي ذلك. والأذكار الصباح والمساء هل وقتها حين العصر والصباح؟ الصباح في الغالب بعد طلوع الفجر، ومنها ما يقال بعد صلاة الصبح، والمساء قد تكون في العشي والعشي بعد العصر إلى قبل غروب الشمس، منها ما هو يكون قبل غروب الشمس كمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، فلو قالها في العشي وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وأذكار تقال بعد صلاة المغرب، فالإنسان يتحين يعرف أين موقع هذه الأذكار من الزمان. نعم. يقول: ما حكم مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. أما الثناء والمدح، ومدحه بمعنى أنك تبين شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة، لأنك تدعو الناس إلى أن يأتسوا به ويقتدوا به، فتبين للناس حلمه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته للناس ورأفته بهم وإكرامه لضيفه ومراعاته لجيرانه، فهذا من الثناء والمديح. وإن أردت أن تذهب إلى مذهب الصوفية في احتفالاتهم: يا أحمر الوجنين ويا عريض الشفتين ويا واسع الشدقين، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، ليس هذا من مدحه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، إنما يبين شمائله صلى الله عليه وسلم. تذكر أوصافه حين الحاجة، فإذا أردت أن تبين للناس بين أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه لم يكن بالطويل البائن الطول ولا بالقصير، كان شثن الأصابع، كان حمرة أبيض مشرب بحمرة، فإذا مشى مشى هرولا كأنما ينصب من ينحدر من تل، فبين نشاطه صلى الله عليه وسلم واستقامة جسمه وحسن خلقه، ليعرف الناس أن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم من أوسط الناس أعدلهم خلقا وخلقا. أما إذا كان من باب الغزل وكذا، فهذا شأن الذين يتماوتون لا يريدون العمل ولا المتابعة. نعم. يقول: أنا رجل نويت العمرة في الأشهر الحرم ولم أنوي الحج، فهل علي شيء إذا أردت الحج بعد ذلك ناويا الإفراد؟ السائل إن كان من أهل مكة لا عليه، نوى فعل أو لم يفعل. أما إذا كان السائل من غير أهل مكة فأتى بالعمرة في الحج في أشهر الحج ثم عاد إلى دائرة أهله وجاء بالحج، ما عليه شيء. أما إن جاء بالعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة حتى جاء الحج فحج مع الناس، فهذا يسمى متمتع، عليه هدي، الهدي غير الفدية. يقول: أنا أعمل في مكة ولا أدري متى أخرج منها، هل أكون من أهل مكة أي أحج متمتعا وليس علي دم؟ لا، هذا من أهل مكة، نعم يكون من أهل مكة ولا دم عليه، ما دام يشتغل في مكة وجالس في مكة من أهل مكة. نعم. يقول: هل يجوز أن أبيع قطع الغيار والأجهزة الكهربائية مثل المكيف والثلاجة مرة أبيعها للإنسان الموسر عاجلا ومرة أبيعها للمعسر بالتقسيط. جائز ما في شيء، حتى بيع التقسيط جائز، بيع التقسيط جائز. الصحيح جوازه خلافا للشافعية، لو قال الإنسان أنا أبيعك هذه السلعة 100 ريال نقدا وأبيعك إياها 120 مؤجل يعني بالتقسيط تدفعها لي بعد سنة أو في خلال سنة ما في شيء، لكن كره السلف أن الرجل لا يبيع إلا بالتقسيط، وأكثر الناس لا يتعاملون إلا بهذا، فيشتري من السوق بأسعار ثم لا يبيع إلا بالتقسيط، لأنه لو أراد أن يبيعها لم يجد أرباحا، لأن التجار الذين اشترى منهم يبيعون بأنقص، فلا يبيع إلا بالتقسيط. هذا كره السلف هذا النوع من المعاملات، فلا ينبغي الإنسان أن يشتري منه، ولا ينبغي أن تكون تجارته كلها بالتقسيط. نعم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. Thank you.